ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء ورؤساء عبيد لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله. قول ربنا واضح: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم بسياراتكم وعمائركم، إن يشأ يذهبكم بشركاتكم ومعارضكم، إن يشأ يذهبكم بطائراتكم ودباباتكم، إن يشأ يذهبكم بجنودكم وخدمكم وحشمكم، إن يشأ يذهبكم بكل ما تملكون ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله، سبحان الله جل في علا. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أكوياء الأرض ضعفاء إلى الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وجميعهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله، الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه بإذن الله كل الذي فوق البسيطة أجمع. صلى عليك الله يا علم الهدى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان نفسي ارتاح. الكل في الدنيا يبحث عن الراحة، الكل في الدنيا يريد الطمأنينة، الكل في الدنيا يريد السكينة. الذي يبحث عن المال يقصد من ذلك أن يرتاح، الذي يملك الشركات والعمارات والسيارات يقصد من ذلك أن يرتاح، يقصد بكل ذلك أن يرتاح. كلنا يريد أن يرتاح، أن يطمئن، أن يسكن، لكن يا ترى من يرتاح؟ هذه آية في البداية أجعلها بين يدي الأحبة. يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بقيت ملك، معيش ضنك، بقيت رئيس، معيش ضنك، بقيت أمير، معيش ضنك، إن ابتعدت عن هدى الله، إن حاربت سنة رسول الله، إن عاندت، إن ابتعدت، إن انحرفت، والله لو أنت مين. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك المعيشة الضنك. ولو ملكت ما ملك قارون، ولو تربعت على ما تربع عليه كسرى وقيصر أو فرعون، والله ما ترتاح في حياتك أبدا يا أخوانا. كل واحد همه، كل إنسان فينا الهم بتاعه على حسب مكانته. صاحب الشركات تلاقيه نايم بالليل حزين، طب انت حزين ليه؟ ده انت معاك مليارات، لانه بعيد عن الله فمش هيرتاح حتى لو ملك الدنيا. حتى لو تقلب في أحضان النساء مش هيرتاح، لو ركب كل شهر سيارة جديدة مش هيرتاح. يا حبيبي صدقوني وتصدقون أنا ليه؟ ما تصدقوا كلام الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، حتى لو رقص وغنى والكاميرات بقت حواليه والجرايد بتكتب عنه والمجلات والناس بتشاور إليه بالبنان، فلان المغني والمطرب العاطفي والفنانة الفلانية، الكل دول يا حبيبي مش مرتاحين، والله ما هم مرتاحين. أتتألى على الله؟ الراحة بتاعته مش حقيقية، لأن الله قال ذلك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحاكم لا يرتاح إلا على طريق الله، والمحكوم لا يرتاح إلا على طريق الله. فأقول يعني أقول هذه الكلمة لكل حاكم موجود أو حاكم سيأتي، اتق الله في نفسك عشان ترتاح في حياتك، وبقول لكل محكوم مصيبة الإنسان على قدر مكانته. يعني اتصل بي راجل بسيط زي أبائي وأجدادي من الفلاحين، فبيقولي بقى سلام عليك يا شيخ، منه لله مبارك. قلت له ليه؟ قال لي بعت الإيراطين اللي عندي عشان أشغل الواد ابني في البترول، الإيراطين اتباعوا وما شغلتش الولا. قلت له ده مصيبتك أقل من مصيبة مبارك، ده باع البلد كلها عشان يوظف جمال ومتوظفش، فانت اسجد لله وقول الحمد لله على الإيراطين اللي راح. حبيبي المسألة مش سهلة، يملك كل شيء ومش مرتاح، يملك الأموال ومش يرتاح. كذلك نحن نضع بين أيدينا هذه النصيحة، رضا الله، راحة البال في رضا الكبير المتعال. لو هتدور على رضا الناس هيوكلك ربنا للناس، ده حديث أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى طريق النبي فيه راحة. عشان كده بقول لك صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث عائشة من أرضى الله بسخط الناس. شيل الغزوة ديت من غزوات رسول الله؟ مش هشيلها. طب بلاش نتكلم في آيات عن اليهود، ده آيات قرآن ما أقدرش أحرف فيها ولا أشيلها، ده كله من عند ربنا، وكلنا لازم يكون عندنا عقيدة راسخة إن كل اللي قاله ربنا حق. طب أنت بترضي مين؟ برضي الله. إنما ترضي الناس عشان تاخد حاجة من تحت الترابيزة تتحول على بونكس وسرة، حرام. ده مش حرام وبس، مش هترتاح في حياتك لا بالمال ولا بالمكانة. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. شوفهم هيعملوا لك إيه، شوفهم هيعملوا لك إيه، لأنك توكلت على الناس ولأنك رضيت الناس على حساب الله. يجي واحد لأنه ما بيحبش الالتزام يقول لك قفل الأبواب دي قدام كل ملتزم، اوعى تدخل الناس اللي مستسنة بسنة النبي تقول رأي في الحياة النيابية مثلا، اوعى تكون الأخت المنتقبة والأخت الملتزمة المحجبة تكون لها مكانة في أي مكان. نقول لك ده حرب لله، والمسألة دي مش هتبقى بالسهل على أي حد، والله العظيم ما في حد حارب ربنا إلا وخزي في الدنيا قبل الآخرة. ممكن أكون أنا بأذنب وأنت بتذنب، لكن ما بتتحداش الله عيانا بيانا جهارا لوحدك، تستحي لما يقول لك قال الله قال رسول، تقول سمعا وطاعة. حتى وإن لم تحقق هذا الأمر إنما ما بتحاربش ما بتتحداش، فكل أمة النبي معافى إلا المجاهر. إنما نقف كده نتحدى الله سبحانه وتعالى، هيطلع لك اللي ما كانش بيطلعهم. كانوا يقولون عنا للأسف الشديد لو نطق أبو الهول وعمل ثورة الشعب المصري مش هينطق، وهي المسألة برضو لا بإيد الشعب ولا بإيد جماعة بعينها ولا بإيد حبيبي الطلبة العقلين الأذكياء اللي على الفيسبوك، ولا بإيدنا إحنا اللي بيقولوا علينا سلفيين أبدا، مش بإيد أي حد، إنما الأمر كله بيد الله. فرض الله ربنا يرضى عنك ويمهد لك رضا بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد ينادي يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله قد أحب فلان فيحبونه، ويوضع له القبول في الأرض. أخ اتصل بي من أستراليا بيقول لي كلامك سليم يا شيخ والله، أنا كنت مهاجر بسنة النبي، كنت مهاجر بالتوحيد بتاعي، قلت أفر من اللي أنا فيه في مصر، فلما رحت أستراليا قلت يا هل استماعي للمشايخ لما قالوا لي اعلن كلمة التوحيد وامشي على سنة النبي محمد حبيب الله الحميد المجيد وملكش دعوة بأي متغيرات تحصل في الكون ربنا هيعدلها لك؟ قال لي يا شيخ والله فعلا رضا الله بيرضي الناس عني. طب أنا النهاردة من غير ما يكون لي أي يد في المسألة وأنا في استراليا بأدي للناس الجواز بتاعي عشان أعدي، فلقيت الأخ الموظف الإيجيبشيان مصري راح لافف من وراء المكنة اللي بتختم وواقف جنبي وراح متصور يفكرني سعد زغلول، منتهى الكرامة. الناس في أمريكا أخ لنا نزل في مصر بيقول لي يا شيخ والله إحنا معديين في مطار من مطارات أوباما. طب الكرامة راحت لهم هناك بإيه؟ الرضا من الناس عنهم جه إزاي؟ ربنا سبحانه هو الذي يقلب القلوب، والأمر كله بيد الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا ريتنا نصحى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بيقول والله فوجئنا ونحن حوالي 26-27 من المصريين نازلين مصر في مطار من مطارات أوباما، لقينا صوت طالع لنا يقول all Egyptian right there passport. ايه ده انجليزي، حاجة جميلة خالص يعني سبحان الله، ومن عرف لغة قوم أمن مكرهم. فبيقول سمعنا هذا اللفظ رحنا رافعين الجوازات زي ما قالوا لنا، فال 27 وال 28 مصر رافعين الجوازات المصرية سبحان الله، فأول ما رفعوهم قال فوجئنا بعاصفة من التصفيق نجوم. من الذي جعل الناس يرضون عنهم بعدما كانوا بيقولوا يهود العرب؟ وفين؟ وفي معقل معاندة الإسلام، لأن الله إذا رضي أرضى الناس عن العبد. الناس أمن فيهم على فكرة، والله ممكن يرضى عنك حتى غير المسلم، وده ما يعنيناش إحنا، يعنينا إن يرضى عنا في البداية من يوحد الله، من يمشي على طريق رسول الله. حبيبي العالم الآن يتحدث عنكم، فأوعى حد يغتر. مشايخي وحبيبي العلماء اللي ماشيين مع بعض في هذه الكوكبة العظيمة بنجوب بقاع مصر ورقعها قطعة قطعة ومحافظة محافظة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان، أقول إن المسألة فيها بحث عن رضا الله وتعديل النية مطلوب في الفترة دي، لأن احنا لو لم نرضي الله وبحثنا عن رضا الناس والله العظيم هنرجع تاني. ومش هقول أسوأ لأنني لا أريد أن أتألى على الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا دلوقتي في نصر، إحنا دلوقتي بنقدر نقول كلمة الحق، وأعتقد إن واحد زي يعني سبحان الله عندي نية صادقة يمكن ما تتغيرش إن شاء الله وعمرها ما تتغير، إن مش هبطل كلمة الحق وبأدب النبي محمد، وبأدب النبي محمد بقدر ما أستطيع أحاول نحاول نمشي وراء حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، رضا الناس غاية لا تدرك، وراحة البال وراحة النفس في رضا الله. الكلام ده من حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، وإحنا فاكرين القصة القديمة عشان ما حدش بقى يدور على رضا الناس. فلان ده المشيخ ده أنا عارفه، ده كل شوية يا عم يقول لنا حاجات في الرقائق، يقوم يعاوز يغير تاني يروح متكلم في الفقه. اتكلم في الفقه ليه؟ ما تخلينا في الرقائق. الراجل يقول نكتة عشان يمشي الحال عشان الناس تفهم المثل من خلال الكلام، سبحان الله ده بيضحك كتير. يا أخي ارضي الله، وضع كلامك وفعلك واعتقادك على ميزان رسول الله، ولله بر من قال. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، ما تتحشم يا واد بن صيطع. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم. عقدتنا في حياتنا يا أخي. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، تحشم. بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها. عبست فقالوا بدا ما كتم، طلع اللي في قلبك يا أخويا طلع. طب نعمل إيه إحنا بقى؟ ضحكت فقالوا ألا تبتسم، بكيت فقالوا، ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذا إن قلت لا، وإن مع إن وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد أن أذم. فرضى من الأولى يا غالي؟ رضا الله. يرضى عنك الله فليسخط الناس أو يرضوا، هذه مسألة تخصهم. إنما إن رضي الله كل شيء يتحل، ولله در من قال. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اوعى تفكر في رضا الناس، رضا الله الأول. في أمثال أو الآباء والأجداد بيتداولوها، هي صحيحة في جزئيات، لكن أحيانا بتختلف وتصطدم مع قال الله قال الرسول. نقول له لا، مع السلامة يا مثل. في مثل يقول لك إيه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. آه صح، بس مش معنى كده البس اللي يعجب الناس فرض الناس كلها على البدعة. لابسين مثلا طراطير طويله مترين فوق، ينفع اطلع بقى في القناه؟ بس مش الحاج محمود كان ضربني، اطلع بطرطور فوق عالي كده سبحان الله. هنا بقى المثل صح، كل اللي يعجبك بس مش في الحرام طبعا، والبس اللي يعجب الناس، بس برضو في اصول الشرع. لكن لو احنا حبينا نرضي الناس كلها، غايه لا تدرك ان ترضي الناس جميعا. فاكرين قصه جحا؟ لما كان ماشي بالحمار بتاعه وابنه معاه، فراحوا راكبين على الحمار هما الاثنين، مروا على قوم فقال جحا السلام عليكم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه ما كملوش النطق للسلام، قالوا له يا جحا انت ما عندكش رحمة في قلبك، انتوا الاثنين تركبوا على الحمار الرأفة يا شيخ. فقال له صح يا ولا، انزل اسحب لي الحمار. فمر على قوم آخرين، السلام عليكم. السلام يا جوحة، فيه إيه؟ ما فيش عطف في قلبك على الصغير كما علمنا رسول الله. أنا صح، استنى يا ابني اركب انت وأنا أسحب الحمار. مر على قوم آخرين، السلام عليكم، لم يكملوا رد السلام. إيه يا جوحة؟ تعلم أولادنا العكوك، تبقى هو الولد راكب وانت اللي سحب الحمار. قال له ولد تعالى نمشي جنب الحمار. مشيهم، السلام عليكم. أرأى جوحة فيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ربنا خلق لنا أشياء كثيرة وسمح للناس أنها تخترع حاجات. فالطائرات مسخرة والدبابات مسخرة والصواريخ مسخرة. سبحان الله، حتى آخر اكتشافات العلم التوك توك مسخر. فإحنا لما نركب على الأنعام دي حاجات جعلها الله بين أيدينا لنستخدمها. فجح قال له ولا، إحنا جربنا جميع الأحوال، ما عادش إلا حاجة واحدة، شيل الحمار يا ابني. وراحوا شايلين الحمار وماشيين. رضا الناس عنك جميعا غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. الله حدثني بالأمس داعية كده جميل من بور فؤاد، وإحنا قاعدين في مؤتمر، فبيقول لي يا أخي الناس ديت مش عارف يرضوا إمتى عن الإنسان الصالح اللي إحنا بنشوفه صالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. بيقول قابلتني واحدة سيدة أعمال في بور سعيد وراحت مستوقفاني، قالت تعال شيخ، أنتوا مالكم كلكم كده عمالين تقولوا الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان، والله هذا حدث بالأمس. قال لها أمال أنت عايزنا نقول إيه؟ قالت أنا أقول لك على سر خطير، ده عميل أمريكاني. قال لها فلتحيا أمريكا إن دعت إلى ما يدعو إليه الشيخ محمد حسان. راجل بيقول قال الله قال الرسول، ويدعو إلى الفضيلة، ويدعو إلى شرع الله، وإلى الأدب مع المسلم وغير المسلم. يا أخوانا اتقوا الله، يا حبيبي اتقوا الله، إحنا أيام بسيطة وهنقف جميعا أمام الله، كل المخالف وغير المخالف، المؤمن وغيره، الجميع سيقف أمام الملك. رضا الله غاية عظيمة، ورضا الناس غاية لا تدرك. يرضى عنك الناس وبعدين تفضل ترضي الناس وتضيع نفسك؟ رضا الله يا حبيبي، نفسي ارتاح فعلا. طب راحة البال فين يا شيخ؟ في رضا الكبير المتعال. مش في الدنيا الراحة بكامل الراحة؟ لا، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الذي لا ينطق عن الهوى، بتصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، حبيب وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد ومسلم والترمذي، الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي، قال الحبيب النبي من حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن، ما فيش فيها راحة دائمة، الدنيا سجن المؤمن وراحة الكافر. لما تسمع واحد يقول لك أنا مرتاح قهوة يا أبوي ومرتاح والعملية، نقول له أنت ليه مرتاح؟ يقول لك يعني كل حاجة كده عايش بيها، يعني واخد الدنيا طول بعرض. نقول لك الراحة الكاملة في الآخرة، الراحة الحقيقية عند هذه الأشياء والنقاط والمراحل اللي هقول لك عليها دلوقتي. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وانطلقته بقى في الآخر، وأما الكافر فالدنيا هي جنته. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، قال عبد الله بن عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ببعض جسدي فقال لي: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله على كلامك يا رسول الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، يعني اعرف أنك ميت. ولذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هو ده الكلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي جاءنا في سلسلة الصحيح الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، كل الشغل بتاعه الآخرة، أي يصلي ودماغه هناك في الجنة، مش عشان المظهرة، مش عشان إنه يشار إلينا بالبنان، مش عشان إن الشهرة والتسميع، لا، ومش عشان المناصب والجاه، مش عشان يرضى عنا الناس، لأن الناس هم زي ما أنت شفته ولا واحد بيبقى واقف ورا التاني. في ناس كانت بتقبل أيادي المسؤولين والنهاردة بيشتموهم ويسبوهم، وده أمر خطر. اسمع يا غالي، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السلسلة الصحيحة التي رواها التي أخرجها الإمام الألباني، قال الحبيب النبي من حديث أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كم من الناس الأفاضل، كم من الناس المحترمين طرقوا أبواب المسؤولين وكان يقول لهم: لا مش هنقابلكم. الآن فتح الباب لا بيد أحد، إنما بيد العزيز الوهاب. فإذا شاء شيئا لا يستطيع أهل الأرض أن يرضوه، مش كده ولا إيه؟ ما توحدوه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يرحمك يا ستي، الله يرحمك يا جدتي. جدتي كانت تقول لي كلاما، تقول لي: يا ولا اللي معاه سيده محدش يقدر يكيده، والسيد هو الله. كلمة والله من ست الله يرحمها بقى، كانت جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. مش ذهنه مشتت والعملية كرب معاول، هو اتجاهه واحد الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني مش مزاجه برضه، فأي واحد ملك كان ربنا هو اللي سمح له الفترة دي، أي واحد معاه فلوس هو ربنا اللي سمح له في الفترة دي، أي واحد معاه صحة هو ربنا سبحانه وتعالى اللي سمح له في الفترة دي، فمش هيجيله من الدنيا إلا ما قدر له من قبل الله. فأفضل حاجة نبحث جميعا عن رضا الله. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم ويرضون عنك يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا جميعا. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تيجي نشوف راحة المؤمن فين؟ أي نقاط يرتاح عندها المؤمن الراحة الكاملة؟ الراحة الكاملة صدقوني مش هتبقى موجودة إلا مع خروج الروح. ده للمؤمن. أصل في ناس عذابها يبدأ مع خروج الروح، احنا بنتكلم عن الراحة دلوقتي. يا عم نفسي ارتاح مع خروج الروح، مع خروج الروح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. راحة الإنسان الحقيقية خاصة من الموحدين المتبعين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الراحة الأصلية يا حبيبي لما الروح تطلع، لما الروح تطلع خلاص بيرتاح. لما دخلت فاطمة بنت النبي، اللهم صل عليك يا رسول الله، بنت رسول الله محمد، لما دخلت فاطمة والنبي بين سحر عائشة ونحرها يعاني من سكرات الموت ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، تقوم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وكرباه على أبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص. ومن هو رسول الله؟ أكثر واحد وأعلى واحد وأغلى إنسان عاش في جنة الدنيا. يعني من شرح الصدر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله أكبر. مين أكثر اطمئنان من رسول الله في حياته؟ ومع ذلك قال النبي: لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلصت الدنيا بعنائها، خلصت الدنيا بهمومها، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فاللي مفكر نفسه هيرتاح راحة كبرى في الدنيا، ما تزعلش لو قلت لك ما هوش فاهم. فيا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي، ما تيجوا ندور على رضا الله عشان نرتاح. راحة المؤمن صدقوني ساعة خروج الروح، لما تدخل زوجة بلال بن رباح وتبكي، يعني عمالة تعيط، فيقول لها: بل قولي وافرحتا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الفرحة جالي دلوقتي، هتقولوا وحسرتاه ولا تزعلهم وحزناه وكرباء؟ لا، وفرحتا، غدا ألقى الأحبة. فيا أخي يا حبيبي، لما تلاقي نفسك في كرب وتلاقي الدنيا عمالة تموج بالفتن، وتلاقي ده بيقول وده بيقول، والدنيا مش عاوزة تستقر أمام الناس لأن كثرة الكلام هذه من غير عمل، إذا غضب الله على قوم ابتلاهم بالجدل وقلة العمل. فكل واحد يفكر في لحظة خروجه، هنا راحة المؤمن. مش قلت لكم يا ريت كل واحد يقول لنفسه وهو قاعد في ساعات الليل ولو هو بيصلي: نفسي ارتاح وقت خروج روحي. مش عايزين نكون من الصنف الثاني. متى يرتاح المؤمن؟ حين يرى مقعده من الجنة. في واحد من الرتب، ربنا يحمي الجميع، من الذين تابوا ومن المحترمين اللي احنا كنا عارفينهم: يا رب يا رب يوفق بين الراعي والرعية، ويا رب يتبع الجميع، صدقوني منهج أهل السنة اللي هم بيقولوا متعصبين، اللي هم بيقولوا متطرفين، منهجهم إنهم بيرجوا التوبة حتى لمن يظنون أنه من أظلم الناس، وهو على التوحيد وهو على الإسلام. بنقول يا رب يتوب على الجميع، حتى فلان الفلاني الظالم الطاغية، يا أخي ربنا يتوب على الجميع، ده منهج أهل السنة. لكن الحقوق اللي عندهم نطلبها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، ولا تأخذكم بهما رأفة، حدود الله. ودايما أقسم وأقول: والله العظيم ما اختار الله لنا في حدوده إلا الرحمة. واتحسب على الكلام اللي بقوله ده، والله العظيم ما اختار الله في حدوده التي وضعها بين الناس إلا الرحمة. سبحان الله. فاسمع رحمن الله وإياك: لا راحة للمسلم إلا بعد خروج الروح. والنقطة الثانية والمرحلة الثانية والمحطة الثانية في الراحة، وقت ما يشوف المقعد من الجنة. هيشوف الجنة بقى، يرى الراحة بتاعته، وهيعلم بهذه المسألة أول ما يدخل للقبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. اللهم اجعله لنا روضة من رياض الجنة. واحد بيقول من الرتب: لما ذهبت إلى قصر فلان ابن فلان، وأنا في قلب الطريق كده عمال أتجول في القصر، قال: والله فكرت في نفسي وقلت: لو إني الجنة زي القصر ده لأعبد الله لحد ما أموت. هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنك بمقعد العبد المسلم بصنع رب البشر؟ سبحان الله. فراحة المسلم أيها الأحبة الكرام عندما يرى مقعده من الجنة. أما المحطة الثالثة في راحة المؤمن، راحة كبرى ليس بعدها تعب، حين يأخذ كتابه بيمينه. يأخذ الكتاب باليمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم فرح يا أخوانا ها أم اقرأوا كتابي أهو الكتاب منور. ها أم اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، مش زي القصر، قطوفها دانية، يبص كده للشجرة نفسه تيجي على الثمرة، يميل الفرع ويجيله الثمر من غير ما حد يشدها له بخطاف ولا يجيبها له بسرفيز ولا يجيبها له بطيارة من فرنسا، لا لا لا، اشتهي يا عم ولا يهمك. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الصنف الآخر بقى ربنا عافينا، لا هيبقى فيه راحة عنده أبدا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، المليارات هلك عني سلطانية. هما فين اللي كانوا معاي؟ فين الدبابات والمدرعات؟ فين المولوتوف؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أسأل الله العفو والعافية للجميع، لأن الأمر صعب جدا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. فاصبر في الدنيا ما كنتش قادر تاكل، اصبر في الدنيا إن ما كنتش قادر تشرب العصائر الجميلة، كل هذا يهون مع النظرة لما سيكون لأهل النار في النار. سيدنا موسى عليه السلام لما قال لرب العزة سبحانه في معنى هذا الحديث يا رب سبحانك لما تقتر على المؤمن في الدنيا، فكشف الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام مكان المؤمن في الجنة، فقال موسى عليه السلام والله لو عاش المؤمن مقطع الأيدي والأرجل يسحب على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم القيامة وكان له ما رأيت لذهب عنه كل هذا وما رأى بؤسا قط. ولما قال موسى عليه السلام يا رب ولم توسع على الكافر المبتدع المنافق، لم توسع على هؤلاء؟ هو يسأل ليعلم لا يعترض، هكذا حال الأنبياء. فلما كشف الله سبحانه وتعالى مكان هذا الكافر في النار قال والله لو عاش في نعيم وأخذ كل شيء في دنياه حين يرى مقعده أو يغمس غمسة في النار ما رأى نعيما في حياته قط. فرحة المسلم لما يرى مقعده في الجنة بعد خروج الروح بطريقة فيها بشريات من ملائكة الرحمن، ثم بعد ذلك يتلقى الكتاب باليمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسل تبين، وحدوا الله، رسل تبين، سيروا على سنة رسول الله، رسل تبين. إخواننا اتركوا المعاصي والآثام واسمعوا كلام العلماء اللي هم ورثوا من الأنبياء وراهم، بلشت عندهم، لأن الدعاة والعلماء في وظيفة الأنبياء. أخي الحبيب، إن راحة المؤمن كما قلت لك حين يتلقى الكتاب باليمين. ما في ناس تأخذ الكتاب باليمين؟ يا رب اجعلني وإياكم منهم. ما تقول أمين يا عم، آمين. وفي ناس تأخذ الكتاب بالشمال، يا رب عافينا. أما الذي يأخذ كتابه بيمينه فهو المؤمن، وأما الذي يأخذ كتابه بيساره بشماله فهو الكافر. وفيه ناس بقى بين البنين، لهم ما لدول ولهم ما لدول، بس منافقين. هؤلاء يأخذون الكتاب من وراء الظهور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأنه بيرفع إيديه اليمين ليتلقى الكتاب ويخبي الشمال لأنه عارف أنه منافق، كان ماشي وسط الموحدين وعمال يكتب تقرير لحد ما ودى الناس التحرير، عمال يحط إيديه ورا ظهره يخبيها، فيجي الكتاب عند إيده اليمين ويروح مخادعه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يروح جاي الكتاب لازق في إيديه وراء ظهره، تطلع بقى بان قدام الكل. صدق ربنا. يوم ترى المنافقين والمنافقات، سبحان الله، المنافقون والمنافقات في يوم القيامة معذرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم من كنتم بتخدعون في الدنيا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الراحة الكبرى أيها الأحبة الكرام حين يعبر المسلم على الصراط، هي دي الراحة. فمحدش يفكر إن لما الناس ترضى عنه وهو مخالف لله ومعاند لسنة رسول الله إن دي راحة، والله ما يرتاح. راحتك بقى لما تعدى على الصراط. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تصعد على الصراط المليان بالخطاطيف والكلاليب وجهنم من أسفل، على الصراط الذي توضع عنده الأمانة والرحم، وربنا يقسم بعزته وجلاله إنه هيقتص من الظالمين للمظلومين. وهناك أثر من الآثار يقول كما جاء ذلك في كتاب الكبائر: ينادي منادي من خلف الجسر يقول: أين الجبابرة الطغاة؟ أين المترفين الأغنياء؟ إن الله أقسم بعزتي وجلالي ألا يعبر هذا الجسر اليوم ظالم، فاتقوا المظالم. راحة الإنسان المسلم لما يمر على الصلاة كالبرق الخاطف، كالبرق أو كالريح المرسلة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين ينجيهم الله يوم القيامة بالعبور على الصراط إلى الجنة. نفسي ارتاح، مش هترتاح إلا عند الموت لو أنت مسلم وموحد، مش هترتاح إلا ما تشوف المقعد في الجنة، مش هترتاح إلا ما تتلقى الكتاب باليمين. ده كل ده امتحانات اللي احنا فيه. مش هترتاح إلا ما تعبر على الصراط ولا تزل الأقدام. وأول ما تتفتح الجنة بقى الراحة العظمى، لما الجنة تتفتح وترى الأبواب قد فتحت أمامك وجاءتك نسائم الجنة وريح الجنة، أول ما تدخل كده ترى هذا النعيم الذي قال عنه الحبيب النبي: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز. وأخذ النبي يصفها وقال عنها: زين العابدين، اعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. الجار أحمد جارك النبي، مش نجم من النجوم، جارك النبي، مش ممثل من ممثلين، ربنا يهديهم أخواتنا برضو. جارك النبي مش أي حد من الناس اللي انت بتحبهم حتى من العلماء الصالحين. واعمل لدار غد رضوان خازنها، راحة ولا لا؟ رضوان خازنها فيش فيها تعب، ما فيش فيها تنغيص، مش هتلاقي واحد يخبط عليك في عز الليل يقول لك قوم، انت بتسمع مين، انت بتشوف ايه، إنما هتبقى في أمن، وما هم منها بمخرجين، تفضل فيها على طول إن شاء الله. وأعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله، توحد الله، لا إله إلا الله، توحد الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. في ناس فهمت المقام دي والمقال ده وبدأوا يعملوا الكده، بحثوا عن رضا الله حتى لو ضاعت منهم كل الدنيا بمن عليها، بالأولاد، بالأموال، بالأراضي. أبو قدامة يقول، اسمع هذه القصة لمن أرادوا رضا الله. أبو قدامة يقول في معركة بين المسلمين وبين الكفار، قال: جاءتني امرأة عجوز، وبينما أنا أصف الجنود، فجاءت امرأة عجوز وقالت: يا قائد المسلمين، خذ هذه الضفيرة فاجعلها قيدا ولجاما لفرسك في سبيل الله، فإنني فقيرة، بحثت عن شيء أتصدق به وأخرجه في سبيل الله، فلم أجد إلا ضفيرتي، مع أن هذا الأمر غير مشروع، إن المرأة يعني تفعل ذلك، لكنها اجتهدت وقد تخطئ، لكن قائد المسلمين لم يردها. قالت: لا ترد صدقتي، لا ترد ما أردت أن أجاهد به في سبيل الله. فأخذ منها هذه الضفيرة وجعلها لجاما لفرسه، وعجب من أمرها، وقال: إن جيشا فيه مثل هذه منتصر بإذن الله. وبينما هو كذلك يصف الصفوف، إذ به يجد صبيا صغيرا غلاما، فقال: يا ولدي لا تقوى على حمل السلاح، عد. فقال: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة، يا قائد المسلمين، لا ترد هدية أمي. قالوا: إيه هدية أمك يا ابني؟ قال: إن أبي مات شهيدا، وعمي مات شهيدا، وأمي قالت: إنك هدية إلى الله، فهل ترد هدية أمي؟ قال: يا ولدي ماذا تفعل؟ قال: أخدم الجند. سبحان الله، فقال: لك ما شئت. وقبله أبو قدامة. وبينما هو كذلك، وبينما هو كذلك يصف الصفوف ويعلمهم ويخطط لهم خطة الحرب، وبالليل استودعهم الله، فمنهم من قام، ومنهم من سجد، ومنهم من ركع، ومنهم من دعا الله سبحانه. ونام الصبي بجوار قدر بعد أن أوقد تحته بقليل من النار، فإذ بالصبي يبتسم هو في نومه. وبينما أبو قدامة يتفقد أحوال الجيش، إذ بالصبي يبتسم وهو نائم. فلما جاء موعد الفجر الصبح أيقظه قائد المسلمين وقال له: أيها الغلام، رأيتك تبتسم. قال: نعم نعم أيها القائد، إنني رأيت رؤيا، رأيتني أسير على أرض ليس كأرض الدنيا، ورأيتني أستظل بسماء ليس كسماء دنيا، ورأيتني أرى قصورا ليست كقصور الدنيا. قال: ماذا رأيت؟ قال: سمعت من أحد القصور من ينادي: أين زوج المرضية؟ أين زوج المرضية؟ فقلت: ومن المرضية؟ قالوا: هي حوراء، هي حوراء في هذا القصر. فطرقت باب القصر فإذ بهذه الحوراء تقول: زوجي، زوجي من أهل الدنيا، مرحبا بك. قلت لها: من أنت؟ قالت: أنا المرضية وأنا زوجتك. فأردت أن أمد يدي لأسلم عليها، فقالت: لا، ليس الآن، وقاك الله من البغي، إنما بعد صلاة الظهر هذا اليوم سيكون موعد لقائنا بإذن الله. فقال: أبشر أيها الغلام. وبكى القائد وقال له: إن مت شهيدا ولقيت الله سبحانه وتعالى وشفعك الله في أحد، فاجعلني من الذين تشفع لهم يوم القيامة. قال: فبدأت المعركة. فإذ بالصبي يقول: سألتك بالله أيها القائد، أعطني 3 أسهم. فقال: ماذا تفعل بها؟ لا تستطيع حملها. فقال: سألتك بالله فأعطيته إياها. فضرب بالسهم الأول فأسقط واحدا من الكفار، وبالسهم الثاني فأسقط واحدا من الكفار، وبالسهم الثالث فأسقط واحدا من الكفار. قال: فانتبه له الكافرون المشركون فقتلوه. فبكيت وانتفضت عن فرسي أحمل بقية هذا الرجل، هذا الغلام الذي سقط في دمه مدرج. قال: فلما اقتربت منه قلت له: لا تنسى وعدك لي أن تشفع لي عند الله. قال: ولكن بشرط، خذ هذا القميص وأعطه لأمي لتعلم أن الله قد قبل هديتها. قال لكنني لا أعرف أمك. قال أمي صاحبة الضفيرة التي في فرسك، لقد مات أبي ومات عمي وجعلتني هدية لله. فلما مات مبتسما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال بحثت عن القرية التي يسكن فيها هذا الغلام قبل موته فدلوني عليها، فإذ بصبية صغيرة، فتاة صغيرة تلعب، فقلت لها أين فلانة؟ قالت إنها أمي، فأخذتني إليها. فلما وصلت إليها قالت جئت معزيا أم مهنئا؟ قلت لها كيف أعزي وكيف أهنئ؟ قالت إن مات ولدي مقبلا غير مدبر فأنت مهنئ، أما لو مات مدبرا غير مقبل فأنت معزي. قال بل مات ولدك شهيدا. قالت أين الدليل؟ قال قميصه هذا. فلما رأته ابتسمت والدموع تنزل من عينيها، فنظرت الأخت إلى قميص أخيها فحزنت عليه فسقطت ميتة. فقالت الأم وهي تسجد لله شكرا قائلة الحمد لله الذي لم يجعل من نسلي حطب لجهنم. اسمع، أرادت أن ترضي الله، ولله بر من قال. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله، أكثر من في الأرض حيار ساروا للشهوات يسار، أكثر من في الأرض حيار صاروا للشهوات يسار، سجدوا للطاغوت جهار، سجدوا للطاغوت جهار، عبدوه من دون الله، عبدوه من دون الله. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله، نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، أو من غير دماء تجري، أو من غير دماء تجري، أين جهاد رسول الله، أين جهاد رسول الله. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله، أنسيتم ياسر وخبيب، أنسيتم عاصم وصهيب، أنسيتم ياسر وخبيب، أنسيتم عاصم وصهيب، أو من قتل بظهر الغيب، أو من قتل بظهر الغيب، وكذا الحمزة أسد الله، وكذا الحمزة أسد الله. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله، يا قومي أنتم في واد وأنا أنذركم وأنادي، يا قومي أنتم في واد وأنا أنذركم وأنادي، فارتفعوا للنور الهادي، فارتفعوا للنور الهادي، لتكونوا من جند الله، لتكونوا من جند الله. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلت وأقول دائما وأبدا، إذا رضي الله عنا أرضى عنا الناس، اختر لنا حاكم صالح، فإن ابتلينا نطلب الحق بالحق على ميزان الحق، ونقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. أهو أنتوا شايفين بقى حكامنا شكلهم إيه؟ إلا من رحم ربي، لأن مش عاوزين نعمم المسألة والقضية، لكن اللي كان بين إيدينا باع القضية. طب جنبينا للأسف الشديد، أنتوا شايفينه بيخطب في قومه، ماذا يقول لهم؟ سمعت زعيم دولة مجاورة لمصر ليبيا بيقول لهم إيه؟ لولاي عليكم ما كانش فيه نور، ولا كنت هتعيشوا أبدا في الكهرباء، كنت زمانكم بتتفرجوا على التلفزيون في الضلمة. هم دول الحكام اللي بين إيدينا. تخيل إن ده حاكم لبلد مسلمة، وعلى المرأة الحرية، وقد أعطيتها الحرية، لا الحق أن تدخل في الحياة البرلمانية، سواء كانت هذه المرأة ذكرا أو أنثى. هم دول الحكام. حاجة عجيبة الشكل، مش ممكن يا أخوان. فإحنا نرضي الله عشان ربنا يرضى عنا، عشان يختار لنا سبحانه وتعالى. لله در من قال لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أدام الله عليكم هذه القناة الطيبة، وأدامكم أيها الموحدون لنا، وهدى الناس بهداية النبي محمد. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.